الله وإياكم وعافى أولادنا وأحفادنا وبناتنا من كل زلل، شيء صعب جدا. إذا أول نقطة أن الإنسان كائن متحرك، ما الذي حركه؟ شهوة الطعام حفاظا على وجوده، وشهوة الجنس حفاظا على نوعه. أي شهوة حيادية بالضبط. كنت أذكر هذا المثل كثيراً لأنه واضح جداً. الوقود السائل، البنزين سائل ينفجر، إذا وضع في المستودع المحكم وسائل في الأنبوب المحكم وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولد حركة نافعة تقلك أنت وأهلك إلى مكان جميل. وإذا صب هذا الوقود على المركبة وأصابها شرارة أحرق المركبة ومن فيها. هو قوة نافعة دافعة، قوة مهلكة مدمرة. هي الشهوات. تلاقي إنسان يتزوج ويحب زوجته تنجب له أولاد يملؤون البيت سروراً، يعني أسعد لحظات الزوج إذا جلس مع أهله وأولاده، أولاد بريئين طاهرين، لهم كلام لطيف جداً، لهم حركات لطيفة، والأم امرأة جميلة متزينة أمام زوجها، يعني هذا هيك ترتيب الله عز وجل. يعني إذا كان صح التعبير في تصميم إلهي، الذكر والأنثى صمما في الأصل ليكونا زوجين. نحن بالعالم الإسلامي ما في عندنا إلا الفتاة إما أنها أم أو أنها أخت أو أنها بنت، ما عندنا خليلة، ما عندنا عشيقة، ما عندنا إنسان تمتهن الزنا مع بطاقة، مع شهادة صحية، وللنقابة، والعياذ بالله. هذا الشيء عندنا ليس موجوداً. نحن في بلاد المسلمين لا نشرع للمعصية، في بطاقات وفي نقابات وفي شهادة صحية كل شيء فيه، أما نحن في عندنا زوجة، في عندنا بنت، عندنا أخت، وعندنا أم، في خالة وفي عمة، وفي بنت أخت وفي بنت أخ، وفي بنت ابن وفي بنت بنت. المرأة مقدسة. هل تصدقون أن الرجل إذا قاتل دون عرضه فهو شهيد؟ الذي يدافع عن زوجته أو عن بنته أو عن أخته يعد عند الله شهيداً.